من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ألا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.